لتحدث الألفة والسكن بينكما، فالطيور في جو السماء على أشكالها تقع، فمن الألفة التي تحدث بين المخلوقات أن يكونوا على شكل واحد. فالله عز وجل خلق المرأة من الرجل، وجعل للرجل زوجا من نفسه، لتكون الألفة والمودة والسكينة بينهما. فقال عز وجل: لتسكنوا إليها، كما قال سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف: أي أنتم سكن لهن وهن سكن لكم. فالرجل يسكن إلى امرأته، والمرأة تسكن إلى زوجها، يجدان السكون والسكينة والطمأنينة والألفة والمحبة والمودة التي تدفعهم إلى طاعة الله سبحانه وإلى الصبر على لأواء الدنيا. فالرجل يجد ما يجد من المشقة في سعيه في الدنيا وفي دعوته إلى الله عز وجل، يرجع إلى بيته يجد سكنا يسكن إليها، يطمئن إليها، تزيل ما به أو ما ربما ما حدث له من بلاء أو إلى غير ذلك. لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة، والرحمة هي الرأفة، وجعل بينكما مودة ورحمة. فسبحان الله، سبحان الذي جمع بين الشتيتين، وسبحان الله الذي جعل المودة والرحمة بين الزوجين. لا تجد هذه العلاقة في الغالب بين أحد إلا بين الزوجين، وجعل بينكما مودة ورحمة. فالمحبة والرأفة تدفع كلا من الزوجين أن يحرص على الآخر، وأن يكون رفيقا به، وأن يسعى في مصلحته، وأن يخفف عنه آيات من آيات الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة هي الحادي الذي يحدو بالأسرة المسلمة إلى تطبيق الحقوق الزوجية المتبادلة. فهناك حق يقابله واجب، هناك حق للمرأة على زوجها يقابله واجب عليها تجاهها، وهناك حق للزوج يقابله واجب عليه تجاهها. ما الحاد الذي يحدو بالزوجين إلى أن يوصل هذا الحق إلى قرينه وصاحبه؟ إنها المودة والرحمة. فلا بد وأن تعرف أيها الزوج من زوجتك، وأن تعرفي أيتها الزوجة من زوجك. فالزوج حقه عظيم، وللرجال عليهن درجة. الرجال قوامون على النساء، هو رئيسها وسيدها ومؤدبها إن اعوجت، وهو القيم عليها، وهو جنتها ونارها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، حتى يرضى. فانظر، انظر أيها الرجل، انظر أيها الزوج الذي تعصي ربك بعد زواجك، انظر إلى ما أعطاك الله سبحانه، انظر للذي أعطاك الله سبحانه، إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، حتى يرضى عنها زوجها. فانظر إلى الذي أعطاك فكيف تعصي ربك؟ قبيح بمن تزوج أن يعصي ربه، لأن المعصية عدم شكر النعمة. إذا تزوج العبد فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. إذا تزوج العبد نعمة، نعمة عظيمة أن زوجك، نعمة عظيمة أن زوجك ربك. كم من الشباب لم يتزوج وأنت ربك عز وجل قد زوجك وعفك وأزال من نفسك نصفا كان يؤرقك، بل ربما أدى بك إلى الزنا، ألا وهو الشهوة. عفك من هذا النصف، فليتق الله في الشطر الباقي. دينك إذا تزوج العبد ينبغي أن يكون من أتقى الناس لربه ومن أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، لا كما نرى اليوم. فالمعاصي تزداد عياذا بالله. ولذلك المعصية ممن لا تتصور أن تكون منه مضاعفة وشديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم أشيمط زان، رجل تزوج وزنى، رجل تزوج لا حاجة له في الزنا، لا حاجة له أن ينظر إلى النساء أصلا، يزني أشيمط زان عياذا بالله تعالى. فالعبد إن تزوج ينبغي أن يتقي ربه، ينبغي أن يزداد شكرا لله سبحانه، يزداد شكرا لله. الحمد لا يفارق لسانه، الحمد لا يفارق لسانه، لأن الله عفك، لأن الله صانك وحافظك، لأن الله عز وجل قد صرف شهوتك فيما أحله الله سبحانه. انظر إلى ما أعطاك الله. والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. فهذه نعمة. هذا أيتها الزوجة هو زوجك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. فحق الزوج عظيم. وأما أيها الزوج زوجتك فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل في وصية رسول الله؟ ماذا ستفعل في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. واستوصوا بالنساء خيرا، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وصاك أبوك بأمر لازلت حاملا وصيته في عقلك وقلبك، حتى وإن وجدت إساءة ممن وصاك به فإنك تصبر وتقول: وصية أبي. أما الزوجة فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستوصوا بالنساء خيرا. وقال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. يشبهها صلى الله عليه وسلم بالأسيرة، بالأسيرة الضعيفة، أسيرة ضعيفة في بيت زوجها، فاتقوا الله فيهن واستوصوا بالنساء خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر في إخباره عن خيرنا. من هو خيرنا؟ من هو أفضلنا؟ قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، أي لزوجه. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صلى الله عليه وسلم هذا هو خيرنا لزوجته التي في بيته، الزوجة التي سماها الله في كتابه الصاحبة بالجنب، لها حق والصاحب بالجنب. قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: هي الزوجة والصاحب بالجنب. الزوجة، وربنا عز وجل يأمرنا بالعشرة بالمعروف، قال: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. أمر الله، يطاع الله في أمره، المؤمن يطيع ربه في أمره. وعاشروهن بالمعروف، أي من طيب الكلام ومن حسن الفعال ومن التزين لها، فإنها تحب منك ما تحبه أنت منها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. لأن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس عشرة. صلى الله عليه وسلم كان دائم العشرة، كان حسن العشرة دائم البشر صلى الله عليه وسلم كان يؤانس زوجاته وكان يسامرهن قبل أن ينام، وسابق عائشة رضي الله عنها كما تقول: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وكان ذلك قبل أن أحمل اللحم، فلما حملت اللحم سبقني، سابقني فسبقني، وقال هذه بتلك صلى الله عليه وسلم، يلاعبها يداعبها يؤانسها يدخل على قلبها السرور. كل هذه عبادة، كل هذه عبادة تؤجر عليها عبد الله، ليس من تضيع الوقت وليس ضعفا ولا خورا في شخصيتك، إنما عبادات تؤجر عليها. كل من الزوجين يدخل السرور على الآخر، يدخل السرور على الآخر لتستقر البيوت، لتستقر البيوت. الحاد الذي يحدو بالبيوت المسلمة هو المودة والرحمة، لتستقر البيوت، لتستقر البيوت، لا أن يدخل الشيطان، فإن الشيطان قد وضع عرشه في كثير من البيوت وعشش وبيض فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان وضع عرشه على جزائر البحور أو على الماء، فثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. يقول الآخر: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، يقول: نعم أنت، يقول: نعم أنت، نعم أنت. فالطلاق محبوب من الشيطان، مبغوض من الرحمن عز وجل. فلا بد على الزوجين أن يأخذا بجميع الأسباب التي تجعل الرحمن عز وجل يحبهما، والتي تبعدهما عن الشيطان الملعون لعنه الله. تستقر البيوت، لا بد من تطبيق هذا المبدأ: كل حق يقابله واجب، حق يقابله واجب. لي حق، علي واجب، لك حق، عليك واجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الحادي الذي يحدو إلى تطبيق هذه الحقوق كما ذكرنا هي المودة والرحمة، المودة والرحمة. فمن هذه الحقوق لكي تستقر البيوت التغاضي عن الهفوات والزلات والتماس المعاذير وحسن الظن، فكل منا له خطأ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمرأة كثيرا ما تنسى وتخطئ، فالتمس المعاذير، تغاضى عن الزلات وعن الهفوات، إلا أمرا لله عز وجل فيه شيء فلا بد من الكلام فيه. أما هفوات زلات تغاضى عنها. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لامرأته أم الدرداء الصالحة العابدة، يقول لها: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. فالمرأة تقابل غضب زوجها بإرضائه وتهدئته، والرجل إن وجد من امرأته غضبا ردها وإلا لم نصطحب. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صاحبت أم صالح 20 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. امرأته صاحبها 20 سنة فما اختلف هو وهي في كلمة، هو وهي في كلمة. هذه مركب، هذه معاشرة، رجل وامرأة في بيت واحد، ما من اثنان يعيشان معيشان في مكان واحد ولو كان رجلين إلا وحدث بينهما اختلاف. فما بالك برجل وامرأة، رجل له صفات وامرأة لها صفات، فالمرأة لها صفات قد تختلف في كثير عن صفات الرجل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن، فلابد من بعض الاختلافات، فكيف نقابلها؟ كيف نقابلها؟ لابد من تغاضي، تنازل، تعامي. ويقول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فانظر إلى الجوانب الطيبة، إلى الجوانب الحسنة في زوجك وأعلي منها، والجوانب السلبية، الجوانب السلبية تغاضى عنها وتعامى عنها، وبذلك يلتقيان. نحن لا نعيش في مدينة فاضلة من صنع الخيال كما تصور الأفلام والمسلسلات. دع عنك الأفلام والمسلسلات، دع عنك الأفلام والمسلسلات، وعش الواقع. الواقع لن تفهمه إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معاشرة تعيش كأنك تعيش بمفردك، فلابد من التغاضي، لابد من التغاضي عن الهفوات والزلات والأخطاء. ثانيا، من الحقوق أيضا وهي من أهمها حفظ الأسرار، حفظ الأسرار. الرجل وامرأته سماهما الله في كتابه نفسا واحدة، فكيف تعيش أنت مع امرأة تخونك في الأسرار؟ أو كيف تعيش المرأة مع رجل يخونها في الأسرار، يذهب يفشي سرها عياذا بالله تعالى؟ حفظ السر، حفظ السر، كأن سرك سرها وسرها سرك، لا يطلع عليه ثالث. وهذا من أسباب استقرار البيوت، فالمشكلة بين اثنين إن تعدت إلى ثالث وإن خرجت خارج البيت فقامت، تفاقمت عياذا بالله، ودخل الشيطان فكبرها، وبالتالي يقع المحذور المبغوض. ومن أعظم الذنوب إفشاء سر الفراش، إفشاء سر الفراش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة أي يجامعها، وتفضي المرأة إليه، ثم يصبح ينشر سرها. أيذن بالله، يذهب إلى أمه، يذهب إلى إخوانه، إلى أصدقائه، يحكي لهم ما تم بينه وبين امرأته من الأمر العظيم الذي تم بينهما، من أشر الناس. وفي حديث آخر يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان، كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فافترشها والناس ينظرون. شيطان وشيطانة، كمثل شيطان وشيطانة لقي امرأة في الطريق فافترشها والناس ينظرون. عياذا بالله تعالى. ومن الحقوق، ومن الحقوق أيضا الإعفاف، الإعفاف والمبيت في الفراش. فالمرأة تعف زوجها، والزوج يعف زوجته، كل منهما يدخل السرور على صاحبه بما يحبه الله وبما شرعه الله عز وجل. فخير النساء كما قال صلى الله عليه وسلم، سئل أي النساء خير، قال من إذا نظر إليها سرت، من إذا نظر إليها سرت، وجدها في أجمل صورة، وجدها في أجمل صورة، لم يشم منها إلا طيبا، ولم يرى منها صورة إلا صورة حسنة. من إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، في نفسها وماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات أي مطيعات، مطيعات لأزواجهن، والطاعة في المعروف ليس في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. حافظات للغيب يعني تحفظ غيبة زوجها في نفسها وماله، في نفسها وماله بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة الصالحة، المرأة الصالحة تتحبب لزوجها، تتودد إليه، تدخل المحبة والسرور على قلبه، وهو أيضا يتزين لها ويبتعد عن أي سبب منفر ينفر منه زوجته، ينفر منه زوجته. يا عباد الله انتبهوا، يا عباد الله انتبهوا، انتبهوا إلى ذلك. فخير قدوة لنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه كيف كانت حياته وكيف كانت معاشرته لأزواجه. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لأن الرجل يقترب من زوجته. انظر تأمل، لا أن يهمل الرجل وتصدر منه روائح كريهة تجعل نفرة بين الزوجين، هي تحب منك ما تحبه أنت منها، كما قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ومحمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج لصاحب له نادى عليه وعليه حل والطيب يفوح منه، فسأله في الثقالة إنها تحب ذلك، وإنها لتشتهي منا ما نشتهي منها، وإنها لتشتهي منا ما نشتهي منها، ما نشتهي منها. البيوت لا بد، الشرع حريص على كل سبب يؤدي إلى حفظ هذه البيوت وإلى استقرارها وإلى تعميق المودة والرحمة بين الزوجين حق عظيم، حق التزين والإعفاف والمبيت في الفراش، وهذا كله لا تفعله إلا المرأة المؤمنة الصالحة، ولا يفعله إلا المؤمن الصالح. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ومن الحقوق أيضا من حق المرأة على زوجها أن يحفظ عليها دينها، وأن يؤدبها، وأن يزجرها عما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه، كما قال الله عز وجل: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يسأل الرجل عن أهل بيته، سيسأل الله عز وجل كل زوج عن زوجته، لأن الله جعلك راعيا عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولكن حق التأديب هذا فهمه الناس خطأ، وشطوا فيه شططا بعيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ولا تضرب الوجه، حرام ضرب الوجه، حرام ضرب الوجه، حرام ضرب الوجه للصغير والكبير والمرأة وغير، حرام ضرب الوجه. لا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقل قبيحا، ولا تهجر إلا في البيت، وإن هجرها أي هجر جماعها وكلامها فيكون في البيت لا خارجه. وربنا عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن، نشوز المرأة ارتفاعها على زوجها وعدم طاعته، أو ارتفاع صوتها، أو كلامها، أو عدم طاعتها له. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، خوفوهن الله، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب هنا مطلق، قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وفاضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، أي يلكزها لكزا يشعرها أنه غير راض عنها، يهينها كما يضرب الأب ولده. فالضرب درجات تبدأ بالأقل إلى الأعلى، تبدأ بالأقل. فربما امرأة تزجر بنظرة أو بكلمة أو بلكزة، درجات. ولا تضرب وأنت غضبان، ولا تضرب انتقاما لنفسك، إنما تضرب تأديبا، ولا تضرب في المواضع الحساسة القاتلة، كأن تشوه لها مكانا أو جسما أو غير ذلك. فقه الضرب، فقه الضرب كما بينته السنة، كما بينته السنة. وكما ذكرنا لابد من اتقاء الله سبحانه وتعالى وعدم إخراج الأسرار خارج البيوت، ولا بد من العلاقة الحسنة بين المرأة وأحمائها، فالمرأة تحسن معاملة أحمائها ولا تظلم أيها الزوج. فلكي تثبت أنك رجل عند أهلك تكن رجلا جاهليا، تكن رجلا من أهل الجاهلية، فتذهب وتضرب امرأتك ضربا مبرحا لكي تثبت أنك رجل أمام أهلك، تظلم تظلم وتتعدى الحرمات، عياذا بالله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. المعاملة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، أنت أخذت المرأة على أن تعاشرها بالمعروف، التأديب هذا حق التأديب، وأن تعينها على طاعة الله، لكن أتيت لها بأسباب معصية الله وتريد منها بعد ذلك صلاحا، لا، جعلت الأغاني في بيتك والموسيقى والأفلام والمسلسلات وتريد بعد ذلك من امرأتك صلاحا، لا، تريد منها طاعة لك، لا، لأنها تشاهد في الأفلام والمسلسلات المرأة مثل الرجل، لماذا يضربك ولماذا ولماذا؟ المحاكم مفتوحة، قضايا الخلع والطلاق إلى آخر ذلك، هذه الأفلام والمسلسلات أفسدت بيوت الناس، أفسدت الأسرة المسلمة، وتريد بعد ذلك من زوجتك سمعا لك وطاعة؟ لا والله لن يكون. تريد السمع والطاعة؟ تريد أن تستقر البيوت؟ فتدع عن بيتك أسباب معصية الله، دع عن بيتك أسباب معصية الله ليكون السمع والطاعة، ولتكون الطاعة والعبادة التعاون على البر والتقوى. فالغرض من الزواج التعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فأبت عليه نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء. وفي الحديث الآخر، انظر، رحم الله دعاء بالرحمة، وفي الحديث الآخر: فإن صليا جميعا ركعتين كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تعاون، بيوت تدخلها الملائكة، بيوت تنزل فيها الرحمة. إن أصفر البيوت بيت أصفر من كتاب الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والصفر يعني لا شيء. إن أصفر البيوت بيت أصفر من كتاب الله، لا يتلى فيه قرآن، لا يتلى فيه كتاب الله تعالى، فماذا تنتظر؟ بيت لا يتلى فيه كلام الله، من الذي سيكون موجودا؟ الشياطين. لكن البيت الذي يقرأ فيه القرآن، إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، بيوت حية وبيوت ميتة، عياذا بالله تعالى. البيوت الحية يتلى فيها كلام الله، البيوت الحية فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله، وإذا طعم فقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء الليلة. وإذا دخل الرجل بيته فلم يقل بسم الله، يقول الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا طعم فلم يقل بسم الله، قال: وأدركتم العشاء. فيبيت الشيطان في بيتك، في البيت الذي لم يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن، الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، الذي فيه طاعة الله، الذي فيه تعاون على البر والتقوى بعيدا عن معصية الله عز وجل، تحله الرحمة، تحط فيه الملائكة رحالا، تفر منه الشياطين. بل ويقول محمد بن سيرين رحمه الله في صفة البيت الذي يتلى فيه القرآن ويصلى فيه، قال يتسع بأهله، يتسع بأهله. ربما كان بيتك ضيقا في أعين الناظرين، لكن هو بالنسبة لك واسع بطاعة الله. السعادة، الراحة النفسية، الحياة الطيبة. ورب زوجين في شقة واسعة وفي أثاث وفي غلاء وهو ضيق بهما عياذا بالله، ضيق بهما، لأنهما لا يجدان السعادة. والسعادة في الطاعة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي السعادة بجميع معانيها. الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، إليك منيبين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد وأقم مع أهل الزيغ والعناد. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.